السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. أهلا بكم من جديد. كنا تحدثنا في الحلقة قبل الماضية على ثنائية المجتمع والدولة، ما المسؤول عن الإصلاح في كثير من القضايا. الحديث اليوم عن يعني قضية تعتبر من أخص وظائف المجتمع والدولة، وهي التعليم. السؤال يعني سؤال الحلقة، وهو هل يمكن تصور مجتمع بلا مدارس؟ ونقصد بالمدارس هنا مؤسسة المدرسة. يعني نحن بحاجة إلى يعني لمحة تاريخية عن أصل تكون فكرة الدولة وأصل تكون فكرة المؤسسات الخاضعة للدولة. دايما لا يتخيل الناس، خاصة في العصر الحديث، مجموعة من الناس تعيش بدون دولة أو بدون مؤسسات. هذه الفكرة طرأت على الذهن البشري كما يعني ذكرنا في عدة حلقات قبل ذلك منذ نشأة فكرة الدولة القومية الحديثة، وهي فكرة حديثة جدا بالنسبة لتاريخ الإنسان على وجه الأرض. يعني إحنا من 400 سنة فات 500 سنة فات ما كانش فكرة الدولة الحالية موجودة. يعني لو عايزين نضرب مثال من العصور اليونانية القديمة، أرسطو، أفلاطون، العرب قبل الإسلام، الشعراء الكبار، الحكماء، كل دول اتعلموا فين؟ نقدر نقول بدون دولة وبدون مدرسة. طيب الفكرة، فكرة الدولة نفسها أو فكرة المدارس دي نشأت إمتى؟ نقدر نقول إن الفكرة دي بعد نشأة الدولة القومية الحديثة بقي السؤال الملح على الدولة أو مؤسسات الدولة، إزاي أضمن أكبر قدر من التحكم وفي نفس الوقت من الانضباط. يعني أنا دولة عايز أحارب، فعايز حارب، عايز جيش كويس، والجيش ده عايز طب، فعايز مستشفيات، وهكذا. كل فروع المجتمع او المؤسسات مبنيه على حاجه الدوله. فالدوله عشان تضمن ان ده يتم بانضباط وبقدر كافي للدوله تفضل متماسكه وقويه، فالدوله بتنشئ المؤسسات التعليميه اللي تخدم التخصصات المطلوبه. فبتعمل مدرسة عسكرية، وبتعمل كلية هندسة، وبتعمل كلية طب، وبتعمل مدارس أساسية، وهكذا لغاية ما وصلنا للصورة المتعرف عليها الآن. لكن تقريبا من 300 سنة فاتت، أو يعني تقريبا 300 سنة، بدأ السؤال، سؤال فكرة جدوى المدارس أو تصور مجتمع بلا مدارس، يطفو على السطح مرة أخرى. تقريبا من عام يعني في القرن 17 الميلادي، اول ما بدات امريكا تنشا بصورتها الحاليه. انتوا عارفين ان امريكا هي ارض كان بيقطنها ما سماها بعد ذلك الامريكان الهنود الحمر، وبعض المستوطنين او المهاجرين الاوروبيين انتقلوا من كثير جدا من الدول الاوروبيه وخاصه بريطانيا، وراحوا الارض اللي هم سموها ساعتها الارض الجديده. الأرض دي الأول ما نشأت لسه ما فيش كيان، ما فيش دولة، هي مجرد مستعمرات كيانات كده منفصل. أول ما نشأت المستعمرات ده بدأ يظهر سؤالي اللي هو احنا هنسميه هنا في الحلقة، هنسميه تعليم المنزلي أو مجتمع بلا مدارس. احنا دلوقتي لسه ما فيش دولة تشكلت وعايزين نعلم ولادنا، نعمل ايه؟ سؤال جه على لسان قاطن المستعمرات قبل ما تتحول أمريكا لدولة، قبل كده قبل 200 سنة من قيام الدولة. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في 1640 1630، بدأ السؤال ايه؟ احنا نعلم ولادنا في المدارس بشكل الزامي ليه؟ احنا عايزين المجتمع ده يزرع ويقرأ ويكتب ويعمل بعض المهام الاساسية، فاحنا لازم الناس تبقى متعلمة. طب يتعلموا ازاي؟ كل عائلة تعلم اولادها في المدارس، بدون مدارس، في المنازل، خلاص، اللي هو التعليم المنزلي او اللي هو بيطلق عليه في امريكا هوم سكولينج، تمام؟ لغاية 1840 اللي هو بدء الكلام عن استقلال أمريكا أو إعلان جمهورية أو تحول أمريكا كاتحاد فيدرالي يعني للدولة اللي احنا نعرفها دلوقتي، بدأ فكرة التعليم الإلزامي أو نشأة المدارس، المدارس المعروفة حاليا. قبل كده كانت الناس بتعلم في بيوتها. طيب في مصر، في مصر عايزين نتصور مجتمع بلا مدارس، نقدر نقول ان قبل فترة التحديث بتاعت محمد علي، يعني تقريبا قبل 1840 1830، فكرة التعليم الإلزامي أو المدارس الحكومية بالشكل المتعرف عليه الآن ما كانش ده الأصل. الأصل يا إما مدارس أهلية المجتمع اللي عاملها، يا إما كتاتيب يا اما تعليم في المساجد والمساجد الكبرى زي الجامع الازهر وغيره، مسجد عمرو بن العاص والمساجد الكبرى في المدن، يا اما تعليم منزلي. ان انا اب مسلم وزوجتي مسلمه عايزين نربي اولادنا في مجتمع، نعمل ايه؟ فبجيب شيخ او مدرس او يعني العالم اللي بيدرس التخصص اللي انا عايز ادرسه لابني، ويجي له يا اما في البيت، يا اما الطالب يروح له بيته، يا اما يدرس عليه في المسجد. لغايه ما جاء محمد علي وولاد محمد علي، فكره انشاء مصر الدوله القوميه الحديثه المعروفه لدى المصريين الان، وفكره ايه تحويل التعليم لتعليم مؤسسي او الزامي او مدرسي، لغايه ما خد الشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي. كتير جدا لو حد جده عايش الان وسنه كبير شويه ممكن يكلمه على ناس يقول لك لا ده ما دخلش مدرسه، كان بيعرف يقرا ويكتب وكان راجل مثقف وقارئ وبتاع، يقول لك ما كانش ايه يعني ما دخلش مدرسه. او العكس، نقول ان هو دخل المدرسه فتره صغيره جدا وايه بعد كده كمل تعليم حر، تعليم حر هو اللي كان بيقرا لوحده وبتاع. وطبعا في امثله مشهوره جدا عندنا زي عباس العقاد والرافعي، درس تعليم الزامي ابتدائي لغايه 5 ابتدائي ولا حاجه زي كده وبعد كده كمل لوحده. الصوره اللي احنا عايزين نناقشها فكره الفكره اللي هي نشات ليه مره تانية بدات الناس تفكر في فكره التعليم المنزلي او مجتمع بلا مدارس. في ستينيات القرن الحالي يعني 1960 1970 وبالاخص 1960 بدات مجموعه كبيره جدا في داخل الولايات المتحده الامريكيه لاسباب هنعددها دلوقتي تقول ان احنا مش عايزين نعلم اولادنا جوه المدارس بتاعت الحكومه. ده في امريكا 1960 1970، يعني من اول 1960 1970 بدا الموضوع ايه يبقى الفكره تبقى مطروحه بقوه، لدرجه ان احنا عندنا مثلا اسماء ايفان ايلتش، مثلا ايفرست ريمر، عندنا جون هولت، كل دول في الاولاني مثلا كتب كتاب مجتمع بلا مدارس اللي هو العنوان اللي احنا او السؤال اللي اخترناه للحلقه، مجتمع بلا مدارس. او ايفرست كتب كتاب اسمه المدارس الميته، واحد تاني كتب كتاب اسمه كيف يفشل الاطفال. هو السؤال بقى ايه السؤال اللي بيحاول يستدعيه؟ هو انا ليه اسلم ابني للمدارس الحكوميه؟ ده الكلام ده في امريكا، يخليهم يعلموهم اللي هم عايزينه. انا المفروض عارف مصلحه ابني، انا اعلمه براحتي واعلمه اللي انا عايزه، والدوله بس ليها حق حاجه واحده بس، بما ان الطفل ده هو باللغه القانونيه او السياسيه هو مواطن داخل الدوله، فالدوله لازم تضمن ان هو اتعلم، فتعمل له كل فتره اختبار تضمن ان هو وصل لمستوى كافي او جيد او جيد جدا من التعليم فقط، لكن انا اعلمه براحتي. طب إيه ليه السؤال ده مطروح في امريكا، دوله المفروض منذ ان نشات امريكا عشان هي اصلا ناشئه عن مهاجرين جايين من اوروبا، واوروبا كان في تجاوزت فتره تقدم وتحضر كافيه، فهو جاي التعليم في امريكا منذ ان نشا هو تعليم قوي سواء كان تعليم منزلي او حكومي. ليه فكر مواطن امريكي في 1960 واساتذه جامعه وبتاع ان هو يبداوا فكره احياء فكره المجتمعات بلا مدارس او التعليم المنزلي؟ ان هو واحد فيهم ليه دافع ايديولوجي او دافع سياسي، انا راجل توجه غير توجه الدوله، يعني مثلا الدوله مسيطر عليها الفكر الراسمالي، انا راجل يساري او اشتراكي، ما مش عايز اعلم ولادي التعليم اللي الدوله بتعلمه له، وعايز اعلمه العلوم الاساسيه بس مش عايز اعلمه الثقافه او التوجه اللي الدوله بتقدمه. ده واحد تاني بيقول له والله انا راجل متدين، انا راجل مسيحي متدين، والدوله التعليم اللي جواها لا يراعي لا الاخلاقيات ولا الدين المسيحي، وفي نفس الوقت علماني، تعليم علماني، وانا راجل متدين كاثوليكي، فانا ايه عايز اضمن ان ولادي يطلعوا متدينين. ده في امريكا. واحد تاني يهودي، انا راجل ديني مش هو دين المجتمع بالكليه، امريكا في العموم المفروض مجتمع مسيحي، فانا ليا خصوصيه كرجل يهودي عايش في امريكا، فانا عايز اعمل ايه؟ عايز اعلمهم تعليم مختلف. كل هذه الدوافع بالاضافه اليها طبعا دوافع تربويه، اللي هو ايه؟ يجي واحد يقول والله ابني انا بأفاجأ ان وابني او بنتي بيبقوا منحلين اخلاقيا، بيتعلموا سلوكيات سيئه بتاع، فانا عايز اعلمه العلوم الاساسيه، انا عايز اعلمه لغه، عايز اعلمه رياضيات، عايز اعلمه علوم، عايز اعلمه، عايز اعمل له تدريب بدني وكده، لكن مش عايزه يتلقى حزمه الاخلاق والسلوكيات الموجوده جوه المدرسه. طب اعمل ايه؟ فبدات يتعاظم جدا فكره العوده مره اخرى للتعليم المنزلي. طيب هل الدول العالم كلها فكره مجتمع بلا مدارس دي بتقبلها؟ طبعا احنا عندنا العالم مقسوم الى كذا نوع من الممارسات السياسيه. في دول اللي هي بتبقى دول ديمقراطيه حقيقيه، او دول بتعترف اصلا بحريه الافراد وشايفه ان هي مجرد وظيفتها هي تنظيم حياه الناس مش السيطره عليها، او حتى على الاقل مش ممارسه استبداد شامل على المواطنين او الافراد، فبيقول والله من حق المواطن ان هو يختار الطريقه اللي يتعلم بيها، مش من حقه ان هو يتعلم يختار يتعلم او ما يتعلمش، والا هيضر نفسه كده. لا، انا من حقه يتعلم بالطريقه اللي يحبها، اهم حاجه ابقى انا ضامن كدوله ان هو وصل لمستوى يعني مستوى مقبول من التعليم. يعني في الاول بدات محاولات التعليم المنزلي في امريكا دي كانت مرفوضه بالقانون، لما بدات الناس تضغط على القضاء قالوا والله انتوا احنا دوله ديمقراطيه، انتوا ايه دخلكم، احنا عايزين نعلم ولادنا بمزاجنا في بيوتنا. فلغايه ما تم تشريع وضع قانون بالاعتراف بالقانون بالتعليم المنزلي واعطاء شهادات والاختبارات، مش عايز تودي ابنك مدرسه مش مشكله، بس المهم يبقى في طريقه ان احنا نختبره ونضمن ان انت بتعلمه بجديه، ويعني ايه هيوصل لمستوى كويس مش مجرد اهمال او ان انت ايه بتمارس نوع من السيطره على ابنك. طيب ده امريكا. بريطانيا نفس الحكايه، في دول كتير، بلجيكا كذا دوله بتسمح بده، في دول بتمانع تماما وجود التعليم المنزلي، بتعتبره نوع من يعني منازعه الدوله في الهيمنه على الافراد. وهي دي النقطه اللي احنا يمكن هنوقف عليها شويه، اللي هي فكره ايه ليه الدول اللي بتعارض فكره التعليم المنزلي، بتعارض، في دول في اوروبا بتعارض فكره التعليم المنزلي وبتعتبرها غير قانونيه، ان هو انا ابني ما ادوش المدرسه واعلمه في البيت، يقول لك لا ابنك لازم يجي جوه المدرسه، جوه المدرسه بتاعت الحكومه. خلاص طيب ليه؟ هنا بقى دي الفكره، دي فكره مهمه جدا، لان احنا هنرجع لها تاني لما نيجي للوضع في مصر ودول العالم العربي والاسلامي، اللي هو ايه الدوله شايفه ان هي وظيفتها ايه. دي مهمه جدا. المثال اللي هناك الدولة بتقول أنا القائم على الدفاع عنك وتعليمك والرعاية الصحية والخدمات الأساسية والمرافق، فأنا عايز أضمن أن المجتمع ده يفضل متجانس. يعني إيه متجانس؟ ما يجيش واحد بعد ما يتعلم 10 سنين و15 سنة وأنا ما أعرفش أي حاجة عن اللي تعلمه يطلع بأفكار ضد المجتمع أو ضد الدولة. فأنا عشان أضمن التجانس المجتمعي او السلم المجتمعي، فانا عايز اضمن الجرعه التعليميه اللي انت خدتها او اللي انت تعرضت ليها في سنوات عمرك، فانا عشان كده بمنع ده. الدول الثانيه بتقول لا والله ده نوع من التحكم في الافراد، انت راجل حر وده وطن حر والدوله دي لها مؤسسات ودوله ديمقراطيه وفي دستور بيكفل حريه الافراد ان هم يعملوا اللي عايزينه، فانا كدوله بقدم لك خدمه تعليميه مجانيه مجبر على كده كدوله، وتعليم جيد بل جيد جدا بل احيانا ممتاز في كثير جدا من الدول الاوروبيه وغيرها وامريكا، وبعد كده بقول لك والله لو انت عايز تتعلم براحتك وده من حقوقك، ده من حقك ومش حقك انا اللي بديهولك، ده حقك، الدستور بينص ان انت مواطن حر، فلو سمحت اسمح لي انا كدوله ان انا اطمن على ابنك، اطمن على ابنك كمواطن جوه الدوله ان هو خد القدر الكافي من التعليم، ولو انت عايز تكسبه ثقافه تانية او سلوك تاني او اخلاقيات تانية او اخلاقيات دينيه معينه مش شايفها عندي في المدرسه ده من حقك. تمام، فاحنا كده عندنا وجهتين نظر، في دوله شايفه ان ده نوع من التعدي على هيمنه الدوله، وفي دوله تانية شايفه ان هي ده من حقوق الافراد، لان انا وظيفتي كدوله ان انا احقق راحه الافراد وحريته. تمام، ادي الوجهتين دول هنشوف احنا في الوضع لما نيجي نطبقه على الدول العربيه والاسلاميه. طيب مين في الدول العربيه والاسلاميه بيعترف بهذه الصوره؟ يكاد تقريبا ما فيش ولا دوله من الدول العربية بتعترف بفكرة التعليم المنزلي، يعني ما بتشوفوش غير مقنن، يعني الطفل ما راحش المدرسة يبقى مش متعلم، يعني ده هو أصلا يطال قانونيا، يطال أبوه والمفروض تعليم إلزامي، يعني القانون بيعاقب على اللي ما دخلش ابنه مدرسة، اللي احنا حينا بنسميها ظاهرة التسرب من التعليم وغيره. طيب في دول عربية بتسمح بده، الغريب ان هي كان دولة واحدة اللي عندها تشريع او الحكومة او السياسة العامة بتاعت الدولة بتقبل ده، كانت ليبيا. ليبيا بما ان هي كان عندها يعني فكرة النزوع ناحية الشعبية، جمهورية ليبيا وكذا حاجة كده، الشعبية ايه فكرة ايه؟ ان والله الشعب او المجتمع بلغة تانية ليه حق ان هو يحدد انا عايز اتعلم ايه وفين، فلو انت مش عايز تتعلم عندي في المدرسه مش مشكله. فبيتبنى الوجهه اللي احنا قلنا عليها زي شبه اللي عند امريكا كده، ان هو ايه، اتعلم براحتك بس لو سمحت عايز اطمن على مش انت بتتعلم ايه، والا ده نوع من الرقابه غير المحموده او المفروض الدوله ما تمارسهاش، لا انت المفروض بس عايز اطمن انت وصلت لانهي مستوى في التعليم، بحيث لو كان انت مش عايز تتعلم في المدرسه عشان شايف التعليم المدرسه اللي عندي مش كويس وبعد كده فوجئت ان مستواك قليل او وحش او اسوأ من اللي بيطلع عندي في المدرسة، طب انت ايه، انت كده وكأنك بتعاقب الطفل بتاعك. تمام. طيب لو انا عايز اجي اتحرك بقى بالفكرة ناحية المجتمع المصري عشان الفكرة تبقى قريبة، احنا الاول بس لغاية دلوقتي الفكرة اللي احنا كنا عايزين نوصل لها، واحد ان فكرة مجتمعات بلا مدارس دي الفكرة الاساسية، يعني المجتمعات قبل قيام الدول قبل وجود مؤسسات الناس بتتعلم طول عمره، الفلاسفه الكبار والرسامين المشاهير واشهر شعراء في التاريخ، تاريخ الانسانيه في كل المجتمعات ما نشأوش في مجتمعات فيها مدارس نظاميه، ده كان المجتمع عنده وعي، الاب والام عندهم وعي كافي ان هم يعلموا الطفل ده. الحاجه الاهم من كده ان كان الناس بيعتبروا ان المجتمع هو مدرسه، بس مدرسه واسعه قوي بتعلم اخلاق وسلوكيات وحرف او مهن مرتبطة بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع، ودي نقطة مهمة جدا، اجتماع الاحتياجات الحقيقية، يعني أنا مجتمع أكون دولة فقيرة و يعني مستوايا الاقتصادي سيء جدا وبتاع، يبقى المفروض لما أجي أعلم حد أعلمه مهارة تتناسب مع احتياجات المجتمع. على رأي واحد صديق لينا كان أجنبي أظنه فرنسي أو أمريكي، كان يقول لما اقعد مع مجموعه من المصريين لما هم 10 على الاقل 8 فيهم هيبقى مهندسين او دكاتره، اللي هو فكره ايه، احنا نسبه الناس المتعلمه تعليم عالي في مصر كتيره جدا بالرغم من احتياجاتنا احنا الحقيقيه عايزه مستوى حرفي، على عكس اليابان والمانيا هم المفروض دول متقدمه على المستوى المادي على الاقل والتقني، عندهم التعليم الحرفي او المهني دي تعليم شائع جدا ومحترم جدا، خلاص وكاننا احنا بنتعلم حاجه غير المجتمع عايزة. ودي فكرة هنرجع لها برضو تاني. طيب دي فكرة أولينا ان التعليم المنزلي او اللا مدرسي ده الاصل، وان الفكرة التانية ان الدول لها وجهة نظر في ان ده من حقك ولا مش من حقك، ده قانوني ولا مش قانوني. طيب خلينا في مصر، طبعا مصر من ناحية القانونية، لا تعترف او لا ترى او غير معتاده على فكره التعليم المنزلي، يعني هتقننها، يعني تعليم يعني جوه المدرسه، يعني هيئه تعترف بها الدوله مديها تصريح ان هي مدرسه بتعلم وليها مناهج، والمناهج دي يجب ان تكون معترف بها من قبل الدوله، ده في مصر، ده القانوني او باللغه اللي احنا بنكلمها بنقول ده ايه، ده الرسم، ده الايه اللي على الورق. طيب الحقيقي لما نيجي نقول كده، لو قلنا لأي واحد من المشاهدين قلنا له احنا ايه، احنا عايزين نقفل المدارس كده، يعني احنا عايزين نقفل المدارس، يقولك ازاي، طب والعيال بتعلم فين؟ السؤال لو سألناه بناحية بطريقة تانية، انت بتعلم ابنك فين؟ بيروح المدرسة يقولك لا هو استفادش حاجة خالص في المدرسة، امال انت بتعلمه فين؟ يقولك لا والله يا اما بجيب له مدرس في البيت يا اما بودي ابني لمدرس خصوصي. برامي هو نفس السؤال، نقفل المدرسه، يقول لك لا نقفل ازاي، امال هو يتعلم فين؟ لو سالته من ناحيه تانية، ابنك بيستفاد حاجه في المدرسه؟ يقول لك لا والله التعليم ليه اكتر من 50 سنه فاشل جدا في مصر. لا فعلا كده، الناس اللي بتقول كده، لا ده الدوله نفسها بتقول كده، الدوله بتقول احنا عاجزين عن تعليم الناس، الدوله بتعترف بده، عامله هيئات محو اميه، هيئات المحو الاميه في مصر من اول العصر الملكيه يعني قبل 52 لغايه دلوقتي كل عصر جه وكل تشريع جه اتعمل تشريع لمحو الاميه في مصر، وهيئه لتعليم الكبار، وهيئه لمحو الاميه، وهيئه لوضع المناهج، وهيئه لمراقبه المناهج بتاعه محو الاميه، وما زالت الظاهره بتستشري بل بتسوق. يعني زمان كان الامي امي، يعني خلاص مكتوب في اوراق الدوله ما بيعرفش يقرا ويكتب، وهو بيقول على نفسه ما بيعرفش يقرا ويكتب. دلوقتي الوضع كمان بيه أسوأ، اللي احنا بنسميها احيانا الايه، الاميه المقنعه، ان هو في اوراق في على الورق عند الدوله واخد مؤهل، احيانا بيبقى واخد ابتدائي، واحيانا بيبقى واخد اعدادي، واحيانا بيبقى واخد مؤهل متوسط وما بيعرفش يقرا ويكتب. خلاص الاحصاء الحقيقيه في مصر الدوله بتقول ان نسبه الاميه في مصر حاجه 20% الدوله على الورق. فده كده احنا واحنا مرتاحين بنقول ان نسبه الاميه في مصر اكتر من 50%. 50% يعني 50% اميه قراءه وكتابه، ما يعرفش يقرا ويكتب. طيب في حاجه لطيفه جدا تتعلق بالاحصاء قبل ما ندخل لتوصيف الظاهره بتاعه فكره المدارس في مصر وفكره امكانيه تطبيق التعليم المنزلي في مصر او ممارسته. ايام في حكومه فتره حسني مبارك كان نسبه الاميه مثلا هنقول ان هي كانت مثلا 40%، هنقول كده. خلال شهور معدوده 3 شهور او 4 شهور النسبه دي انخفضت بقت حاجه 20%، حاجه 20%. والمثال ده انا بضربه عشان يتخيل المشاهد معايا طريقه معالجه قضيه محو الاميه في مصر بيتم ازاي من ناحيه الدوله، من ناحيه مؤسسات الدوله. طيب مره واحده بقت النسبه تخيلوا معايا مثلا 20% او 22%، ايه ده خلال 3 شهور؟ طب والله ده منكس منكس كبير جدا. 40% اميه ده احنا بنتكلم على 35 مليون مثلا ما يعرفوش يقروا ويكتبوا. لما اقول ان النسبه بقت 20% يعني في 15 مليون واحد مثلا ولا اكتر علمتهم محيط اميتهم في 3 شهور. طب والله ممتاز، بس ده حصل ازاي؟ هو طبعا ما كانش حصل حاجه، ده هو كان ايه، تم تغيير تعريف الامي داخل الماده القانونيه. بدل ما القانون بيقول ان مثلا الامي هو من لا يستطيع مثلا القراءه والكتابه من سن كذا لكذا، غير الشريحه السنيه او العمريه، فبقي واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب بس في عرف القانون مش داخل في التعريف، فبقي ايه، خلاص ده بيعرف يقرا ويكتب. يعني الراجل ده كان نام صحي الصبح لقى نفسه بيعرف يقرا ويكتب. طبعا ده ما حصلش. هو الفكره في ايه، ان الدوله بتتعامل باستخفاف، اتنين بروتينيه زياده عن اللزوم مع فكره الاميه والكتاب، محو الاميه بتاعه القراءه والكتاب، لان هي دايما حتى بتبقى موجهه نفسها للقراءه والكتاب. احنا اللي بنتكلم عليه في تعليم يتجاوز مرحله القراءه والكتاب، القراءه والكتابه دي ممكن طفل سنه 4 أو 5 سنوات يعرف يقرا ويكتب. احنا بنتكلم على حاجه اكبر من كده شويه، لكن احنا حبيت اضرب المثال ده عشان اوري جزء من طريقه تناول مؤسسات الدوله لفكره ايه، فكره الاميه. طيب ايه واقع المشكله في مصر؟ ايه اكبر المشكله في مصر؟ ان منظومه المنظومه السياسيه اللي موجوده في مصر احنا بنقدر نقول من 52، يعني احنا دلوقتي لنا اكتر من 60 سنه، هي شايفه ترى ان الدوله المفروض تكون مهيمنه على كل مناحي الحياه داخل الدوله. ازاي؟ يعني هي المفروض تعلم الناس، وهي المفروض تنشئ المستشفيات العامة، وهي المفروض اللي توزع السلع الأساسية على الناس، وهي المفروض اللي تدعم السلع الأساسية للناس، وهي المفروض اللي تعمل جيش وطني يحمي حدود هذا الوطن. خلاص، وكل هذه الوظائف الملحقة بالوظائف الأساسية اللي احنا قلناها الدولة المفروض بتقول ان انا هعمل ده. طبعا ده كان شيء متعلق بأسباب قيام ثورة 52 واللي إداها شرعيتها، إن هي حكومة وطنية جاية بعد استعمار، إخراج القوى الأجنبية، تحرر الإرادة الوطنية، إيه القيام ممارسة نوع من السياسة الاشتراكية اللي هي مقتضاها اللي إحنا قلنا ده، اللي هو إيه، إن الدولة مهيمنة على كل ده. هل ده تغير حاجة؟ من ناحية الممارسة القانونية والسياسية الدولة عايزة تمارس ده على طول، اللي هو إيه، أنا من حق الهيمنة على كل مناحي الحياة. طيب ايه اللي تبقى من ده؟ على الحقيقة لم يتبقى الا الجانب الامني، حتى ده كان موجود جدا واضح جدا في اواخر فترة حسني مبارك، اللي هو ايه، الدولة قادرة تعمل مدارس بالقدر الكافي؟ لا. الدولة قادرة تجهز المدارس اللي عملتها بالقدر الكافي؟ لا. الدولة قادرة تدي مرتبات كافية للمعلمين في اي مستوى دراسي ان هو يعيش حياة كريمة ويتفرغ لأهم وظيفة على الإطلاق موجودة في أي مجتمع بشري وهو تعليم النشء؟ لا. طيب الدولة قادرة تعمل مستشفيات تكفل الحد الأدنى من الحياة الطبية الكريمة للناس؟ لا. طب الدولة قادرة تعمل الحد الأدنى من المرافق الأساسية للناس؟ لا. يعني المية، يعني الصرف الصحي، يعني الكهرباء، يعني الطرق، يعني المرور؟ لا. طب أمال الدولة ليه مصرة أن هي مهيمنة؟ ده التعريف اللي على الورق، أن الدولة لازم تبقى مسيطرة على ده. طيب إيه اللي بيتبع ده؟ أن لما جه أقول في مصر، أقول والله لو يعني هتكلم بكلام دبلوماسي، أقول إيه؟ والله الدولة مش قادرة تعلم الناس. عايز أتكلم بكلام مباشر ومش دبلوماسي، أقول الدولة فشلت في إدارة السياسة التعليمية للناس للمجتمع. فلو هتكلم بكلام دبلوماسي هقول طب والله إحنا هنساعد الدولة. يعني الدولة دي إيه غير ما إحنا؟ إحنا مجموعة من الأفراد بنشكل المؤسسات، والمؤسسات مش قادرة فإحنا هنساعدها. الدولة بتقول إيه؟ لا، مش عايز حد يساعد. طب يعني ايه مش عايز حد يساعد؟ ممنوع في مصر ان حد يعمل منهج تعليمي خارج مناهج الدوله. عشان مناهج الدوله قويه فالدوله خايفه ان التعليم يضعف. لا، مش صحيح. مناهج الدوله ضعيف، بل المنتج التعليمي الرسمي سيء جدا. طب هي الدوله ليه متمسكه زي الدول، بعض الدول الاوروبيه اللي بتقول لا هيمنه الدوله هتتجرح او هتقل على المواطن، فانا لازم الزمه ب التعليم الحكومي. ده هي مش قادرة تعلمه، ده هي بالعكس، ده هو النسبة لو استمرت بالطريقة دي 10 20 30 40 سنة احنا بدون مبالغة هيوصل نسبة الأمية في مصر اكتر من 80% لو الدولة استمرت بنفس الكفاءة. طب هي ليه الدولة متمسكة بفكرة ايه؟ لا، ما تعملش مناهج. ولو عملت، طب واحد يقولك لا طب ازاي ده مصر فيها كمية مدارس مالتي ناشونال وانترناشونال ومدارس خاصة ومدارس امال ايه؟ ما ايه يقولك لا انت تعمل مدرسه بس لازم اتاكد من المنهج اللي انت بتديها. وكان ودي بقى الجانب المعضل في الموضوع، ان الدوله عندها الكفاءه انها تحكم على المناهج. واحد يقول طبعا ما الدوله المفروض يبقى ليها الكفاءه. احنا بنقول ايه؟ الممارسه بتقول ان الدوله ليها 60% ما عندهاش الكفاءه ان هي تعلم ولا تختار المناهج الكافيه، فازاي ليها القدره على الحكم على هذه المناهج؟ طيب ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل من جملة الفساد العام في جميع المؤسسات، الحاصل ان في مدارس كتيرة جدا، مدارس خاصة مفتوحة في مصر ومدارس دولية للتعليم. الاشكالية في ايه؟ واحد، ان حتى نسبة هذه المدارس للتعليم العام في مصر، في ناس بيفتكروا الاسباب تتعلق بافتقاد احصاء جيدة ودقيقة في مصر، ان المدارس الخاصة كافية. مدارس التعليم الخاص في مصر كله من اول الجامعه للمدارس الحضانات كله لا يمثل غير 7% فقط من قدره التعليم في مصر. يعني الباقي ما زال كله في، يعني 7% بس بيقوم بها القطاع الخاص، المدارس الخاصه وكل المحاولات، و 93% ما زال هي الدوله اللي بتعمله. طيب الدوله بتعمله بكفاءه؟ احنا مجمعين المجتمع الافراد والدوله ان الدوله عاجزه، بل ده عاجزة دي اللغة الدبلوماسية، بل فاشلة في إدارة الملف التعليمي. مين بيقول كده؟ بيقول مستوى الطالب، بيقول ده عدم اعتراف كل المجتمع الدولي بما فيها الدول العربية بما فيها دول الخليج بالشهادات المصرية، الشهادات يعني لو أنا طبيب رحت عايز أشتغل في الكويت بيعملوا اختبار، لو رحت أمريكا بيعمل اختبار، ما بيعترفش بالشهادة اللي أنا واخدها. تمام؟ عدم دخول أي جامعة، لا احنا بنتكلم على المستوى الجامعي، في اي تقييمات بتاعت احسن 500 جامعه في العالم مش موجود. المدارس مستوى مصر في اي احصائيه دوليه، مستوى التعليم الاساسي في مصر بالنسبه لتعليم اي دوله في العالم برضو بيجي متاخر جدا. طيب احنا معترفين بكده والدوله محترفه بده، طب ليه الدوله مش عايزه يعني ايه تعترف بده وتاخد تشريع يوضح هذا الاعتراف؟ يعني لغايه دلوقتي ممنوع ان انت تعمل منهج خاص، ما تعملش مدرسه الا طبقا لمواصفات الدوله، بالرغم ان احنا اعترفنا احنا الاثنين احنا والدوله ان الدوله فاشله في اداره الملف التعليمي. ليه؟ المشكله اكبر قضيه في بتواجه التعليم في مصر اللي هو ايه؟ مشكله تسييس القضايا التعليميه. يعني لو احنا عايزين نضرب مثال في القديم، التعليم في مصر مثلا التعليم الجامعي والثانوي، الثانويه العامه فضلت لغايه هنقول السبعينات، أوائل السبعينات، الثانوية العامة المصرية من ناحية مقارنة. يعني من ناحية لو قارنا الثانوية العامة المصرية بما يوازيها في أمريكا أو بريطانيا، الغرابة، الغرابة كان مستوى المنتج بتاع الثانوية العامة المصرية كان أقوى من الثانوية العامة البريطانية الأمريكية. ولو أي حد يعني من المشاهدين سنه كبير شوية يدرك هذه الفترة، اللي كان عايز يهرب من الثانوية العامة المصرية عشان كانت صعبة كان ياخد شهادة، الشهادة البريطانية أو الأمريكية. طب إيه اللي قلب، إيه اللي قلب الآية؟ إن حصل تدخل بقرارات سياسية، قرار يعني وزير يجي ياخد قرار سياسي، قرار سياسي ده مش نابع من خبير تعليمي اللي خده ولا بتاع، زي القرار اللي خده حسين كامل بهاء الدين لما كان وزير تربية وتعليم لما غير نظام التعليم في مصر. طيب اللي خلى استمرت القرار السياسي يعني وكأنه جنب الكلية على النظام التعليمي في مصر كان حزمة قرارات ممكن نتناولها أو نتعرض لها بشكل تفصيلي شوية بعد الفاصل، فانتظروا. السلام عليكم، اهلا بكم من جديد. استكمالا لفكره تاسيس التعليم، اول قرار مثلا قرارات حسين كامل بهاء الدين، القرارات مررت بدون اي مبرر تربوي، اللي هو فكره تعديل نظام الثانويه العامه اللي هو من بعدها نقدر نقول ان هو انفرط عقد التعليم الثانوي وبالتبع التعليم الجامعي. القرار اللي خده فتح سرور لما كان وزير التربيه والتعليم بالغاء الصف السادس الابتدائي، ده كان قرار سياسي متعلق بموازنة الدولة بالاقتصاد، ملوش دعوة تربوي، ملوش دعوة تعليمي. حتى هو نفسه كوزير تربية وتعليم هو أصلا أستاذ قانون، قانون يعني حتى الموضوع ما كانش مسند لخبير أو واحد متخصص في المجال فخد القرار نقدر نقول أنه بناء على توصيات تربية أو حاجة زي كده. الأسوأ من ده على الإطلاق تغيير نظام الترم، الفصول الدراسية. مصر كان معظم التعليم فيها التعليم الجامعي، كلية هندسة وكلية باقي الكليات كلها سنة كاملة، خلاص مفيش ترم زي كأنه ثانوية عامة كده. القرار باتخاذ الفصول الدراسية اللي هو اللي احنا بنقول ترم اول ترم تاني ده حديث، يعني ما في اي حد من المشاهدين يعني متوسط العمر يعرف ان ما كانش التنظام كده. ايه اللي حصل؟ الجهات السيادية او الامنية في مصر وجدت ان في اعمال شغب ومظاهرات بيشارك فيها شريحة كبيرة جدا من طلاب الجامعة في فترة في شهور يناير، في شهور يناير في فترة كده. فإيه القرار؟ القرار كان سياسي أو أمن، اللي هو إيه؟ إحنا عايزين الفترة دي تبقى فترة في الشريحة العمرية دي تبقى مشغولة. فالاقتراح جه إيه؟ بفصل الترمين، يبقى في ترم يبقى الطالب أول ما يخش منه يتعرف بس على المناهج يمتحن فيفضل مشغول، بعد ما يريح شوية يدخل في الترم التاني، بعد ما خلص ترم يمتحن وهكذا. لم تنجو كلية من هذا القرار السياسي غير كلية الطب، اللي هي ما زالت كلية الطب هي الكلية الوحيدة اللي ما فيهاش نظام ترم. يعني الطالب بيقعد يمتحن بيدرس السنة كلها نظام عملي 40% و60%، نظام مختلف تماما اللي هو كان النظام الطبيعي بتاع الكلية، ان اهل التخصص الدكاترة هم المسؤولين عن تحديد النظام التعليمي المناسب للنظام المادة العلمية اللي بتدرس. طيب فدي اول مشكلة، اول مشكلة هتواجهنا في الكلام عن الواقع التعليمي في مصر او واقع تصور مصر بمجتمع بلا مدارس. بلا مدارس بالمعنى ايه؟ بلا مدارس بالشكل الحالي. احنا لسه هنحدد اللي احنا نقصده، انا يمكن اخرت شويه في الكلام عشان اللي هو استعراض الجانب التاريخي قبل ما نقدم الصوره المعاصره، فكره ايه اللي نقصده بالظبط بين فكره مجتمع بلا مدارس او التعليم المنزلي او التعليم المدرسي، ليه تسميات كتيره جدا. ففكره الواقع ان الدوله ما زالت بتتمسك بالجانب السؤال بتاع الهيمنه اللي هو ايه؟ لا انا مسؤوله. اول ما تسال نفس السؤال في القطاع الطبي تقول والله انا مش قادر معيش فلوس. طيب الجانب المرافق الخدمه تقول لك والله انا معيش فلوس. اول ما تيجي عند الجانب التعليمي يقول لك لا ما حدش يعمل منح التعليم الا ما عدي عليا. هذا الاهتمام ليس اهتمام يعني بلغه غير دبلوماسيه، ليس اهتمام من جانب صالح الصالح العام، لا ده هو جانب اهتمام امني. تمام، دي اشكاليه واحد اللي هي فكرة ايه؟ التدخل السياسي في العملية التعليمية في مصر. اتنين، ان لما بيحصل خرق لده ويبقى فيه توسع كبير جدا مثلا في القطاع التعليم الخاص وكذا، بيبقى مش توسع المحمود. واحد يقول لك خلاص في مدارس انترناشونال ومالتي ناشونال اتفتحت كتير جدا وجامعات خاصه. المشكله في ايه؟ ان دي اللي مررها ان هي مرت من الجانب الاقتصادي، ان ده نوع من التكسب، من التكسب او الدروس الخصوصيه. الدروس الخصوصيه هي صوره من التعليم المنزلي، خلاص دي الدافع بتاعها اقتصادي والدافع بتاعها اقتصادي، فاحنا فقدنا الجانب التربوي وبقي دافع اقتصادي مش دافع تعليم حقيقي. فبرضه الصوره اللي موجوده مع نوع من التغريب، نوع من التغريب، يعني بيطلعناش ما يعرفش ولا حاجه لا عن التاريخ ولا اللغه ولا بتاع ولا حتى الدين بتاع المجتمع. طيب ايه الصوره، ايه الصوره اللي ممكن تتنفذ في مصر او تمارس في ظل التصور ده، ان هي الدوله هنا من من من النظم السياسيه اللي بتختار اللي هو ايه، لا العمليه التعليميه دي لازم اكون انا برائد. واحد، عشان المشاهد يتصور بشكل دقيق ايه فك يعني ايه احنا يعني ايه مجتمع بلا مدارس، يعني المدرسه ليست هي الوزن الاكبر في حياه التعليميه للطالب. يعني واحد يقول لك ايه يعني ما ودوش مدرسه، لا ودي مدرسه، بس ايه المدرسه دي تكون ايه المفروض، ان هم دايما في التعريفات يعني يقول لك ما تزيدش عن 25 ساعه في الاسبوع من وقت الطالب. ليه؟ ليه انا دلوقتي لو انا وزوجتي مثلا مؤهلات عليا، مؤهل عالي، وعندي طفل، انا وزوجتي مؤهلاتنا العلميه اعلى من المدرس اللي هوديه هودي ابني المدرسه، دي واحد، ده واحد، ده في ده احنا ده لو احنا عايزين نقول ايه يعني ايه التصور بتاع يعني ايه مجتمع بلا مدارس او تعليم منزلي. انا عايز ابقى انا كاب، انا او اخوه او والدته او جدته او جاره او مدرس خاص هو المسؤول عن تعليم الولد ده. ليه؟ لان انا شاكك في قدره الدوله على اعطائه تعليم حقيقي او صحيح، ده واحد. اتنين، ان فكره استبدال المناهج دي، استبدال المناهج دي بمناهج مخصوصه. يعني ايه مناهج مخصوصه؟ دلوقتي العالم زمان كان مضطر مثلا من 20 سنه، ممكن الفكره اللي احنا كنا بنقول بنتكلم عليها دي ممكن تكون صعبه شويه. ليه؟ يعني هنجيب له منين كتب، هنجيب له منين مناهج، هنجيب. دلوقتي بسبب وجود شبكات الانترنت، وجود البرامج، وجود اجهزه الكمبيوتر المتوفره، وبقت مش يعني مش مكلفه، او بتاع اي اسره مستوى متوسط في مصر ممكن يبقى معاها جهاز كمبيوتر، واللي معهوش ممكن تبقى جمعيه او مسجد او اي حاجه في الحي فيها اجهزه كذا جهاز كمبيوتر. انه ده يستبدل بالتعليم المدرسي. ليه الفكره دي؟ واحد يقول لك ايه، طب ما هو انت كده يعني هو نفس الوقت اللي كان هيروح المدرسه انت هتديله نفس الوقت التعليمي او اكتر في البيت او في حته ثانيه. هو دي الفكره، ان انا عايز اطلعه بره المنظومه. انا بعترف ان المنظومه والدوله بتعترف ان المنظومه دي مفسده، بل غير كف، بل ما عندهاش الامكانيات الكافيه، بل مناهجها اثبتت ان هي بتطلع منتج تعليمي غير جيد وفيها تفلت اداري كده. فانا عايز استبدل المنظومه دي بمنظومه اضمن ان المنتج اللي طالع منها منتج تعليمي صالح حتى يوازي مستوى التعليم البره، بل ممكن يكون احسن منه. تمام؟ فدي الصوره، يعني صوره اللي هو ايه اللي احنا هنسميه التعليم المنزلي. اتنين، ان انا اضمن ان الوالد الوالدين عندهم الثقافه التعليميه الكافيه. ان هو ايه يعني واحد يقول لك خلاص كويس اقعدهم المدرسه، ليه؟ هو اول حاجه مكلفه، لو انا عايز اتعلمه تعليم حكومي هو ما بدفعش فلوس بس ما باخدش تعليم، خلاص. واحد يقول لك طب هوديه تعليم خاص، تعليم خاص غالي وبرضه مش مفيد. حتى في صوره التعليم الخاص يا اخوانا، احنا هنقول الكلام ده كلام للتعليم المدارس الحكوميه وللتعليم الخاص. التعليم الخاص برضه مدمر جدا للوقت، يعني لو هو مثلا سكان القاهره او المدن الكبرى او بتاع، وقت كبير جدا بيروح في الذهاب والاياب والمدرسه. اتنين، وده الاخطر، فكره المناهج. احنا بنقول ان المناهج اللي بيدوها احيانا بيبقى فيها تركيز شديد جدا مثلا على اللغات الانجليزيه، وبعد شديد جدا عن اللغه العربيه والمواد الدينيه اللي هو المفروض التعليم الاساسي، اللي هو ده هو اللي انا عايز ادهول ده بالاساس. اتنين، في غياب كبير جدا عن معظم المواد. يعني مثلا انا عايز اعلم طفلي برمجيات، عايز اديله اعداد بدني كويس، عايز اعلم سباحه، جمباز، اي حاجه كويس، طبعا يقول لك لا ده ترفيه، احنا كمجتمع ما نقدرش نعمل ده. خلاص، لا هو ينفع، بس ينفع ومش بالسعر ده. يعني في مدارس داخل مصر ممكن يدفع 50,000 جنيه، ممكن 100,000 جنيه، ممكن 150,000 جنيه لطفل في ابتدائي او اعدادي عشان يعلمه. خلاص، فاحنا بنقول ان الصوره دي، صوره اللي هي التعليم المنزلي، اول حاجه هتوفر الرقم الضخم ده، اتنين هتخلي الاسره تستعيد دورها الطبيعي ان الاب والام هم المفروض يعلموا اولادهم، يعلموا اولادهم باكبر قدر. يعني مش احنا مش بنقول ما يعلموش ابدا في اي مدرسه ولا ما يجيبلوش اي مدرس، النسبه الاكبر من عدد الساعات اللي بيتعرض لها الطالب او الطفل يكون من خلال الاب والام عشان يبقوا عارفين هم ابنهم ده اتعلم ايه بالظبط، من ناحيه الاخلاقيه، من ناحيه السلوكيه، من ناحيه المواد. ثلاثه، الفكره الابداعيه، انت بتعلمه في المدرسه ايه؟ هي دي المشكله، ان دايما التعليم في ودي اخواننا الكلام اللي احنا بنقوله ده بيتقال حتى في دول يعني اللي احنا بنسميها احيانا دول متقدمه، سواء امريكا او اليابان او غيره. انا مش عايز اعلمه تعليم جوه مدرسه وفي الاخر اول ما يطلع يلاقي المجتمع يلاقي الصوره اللي موجوده في المجتمع حاجه تانية خالص. يعني مثلا احنا عندنا في واقع التعليم في مصر ان فكره التعليم الحرفي او المهني دي حاجه محتقره جدا، حتى لو احنا لو ما قلناش ده من باب الادب العام او الدبلوماسيه، احنا بنعتبر التعليم الفني ده مرحله ادنى من التعليم العام او السنه. يعني التعليم لو واحد قلت لواحد قلت له ده خريج ثانوي فني وده ثانوي عام، هو بيعتبر ان ثانوي عام افضل من الثانوي الفني، بالرغم لو هو راح المانيا او اليابان او اي دوله فيها نفس الثقافه، فكره التعليم الحرفي او المهني دي حاجه تشبه التعليم الاساسي، ان اي حد من بعد 10 سنين في المانيا المفروض يروح لحرفة او مهنة او حاجة بيوجدها. ليه؟ لانه ده احنا بنسميه ايه؟ تعليم حقيقي، يعني بيتعلم حاجة مفيدة او يعني لها تعلق بالواقع اللي هيقابله. احنا هنا واحد يقولك انا عايز اطلعه دكتور، عايز اطلعه مهندس، ده هو هيبقى مهندس او دكتور لما يبقى سنه كام؟ 25 سنة؟ 26 سنة؟ 27 سنة؟ من اول ما هو طفل، من 10 سنة، يعني 17 سنة اللي هيقعدهم في المدرسة ده هيبقى ايه؟ احنا هنا تصورنا ان هو لا طالب، يعني يروح المدرسه ويرجع وخلاص، ما يعملش حاجه تانية. خلاص، فدي فكره ان هو اللي احنا بيسموها التعليم الواقعي او الحقيقي، ان هو تعلمه حاجه متعلقه بالواقع اللي هو بيعيش فيه. طبعا ده مفقود تماما، يعني ده بره، مش ده بره تصور المؤسسات التعليميه الرسميه في الدوله، لا ده بره تصور الثقافه العامه بتاعت المجتمع عندنا. فلو نقدر نقول، لو عايزين يعني نلخص الدعوة بتاعت التعليم المنزلي، احنا بشكل مباشر جدا انا بدعو الناس لفكرة التعليم، التوسع في التعليم المنزلي، سواء الدولة اعترفت بيه بشكل قانوني او لا. ليه؟ لان مساحة تدخل الدولة حاليا، عشان نبقى صراحة، الدولة اصلا اضعف من ان هي، مش ان هي تقنن المسألة او لا، ان هي حتى تراقبها. يعني احنا مثلا بنقول دلوقتي ليه الدولة ما تراقبش المناهج، تصدر تشريع قانوني ان هي تعترف بالتعليم المنزلي وتراقب العمليه التعليميه. ده تعملها دوله زي امريكا، لكن دوله مش قادره تهيئ الطرق العامه او توفر كهرباء او ميه او صرف صحي لقطاع كبير جدا من المجتمع، هقدر اقول لهم والله يراقبوا التعليم غير الحكومي؟ هي عارفه تراقب التعليم الحكومي اصلا عشان تراقب التعليم المنزلي. فهي ايه الدعوة دي؟ هي دعوة وعي عام ان الناس تبدأ تطلع على ده. انا اوصي الناس، لو واحد بيعرف يقرأ انجليزي كويس في اي عنوان، يعني على شبكة الانترنت يقرأ على هوم سكولينج، المصطلح ده هوم سكولينج، هيلاقي الكلام كتير جدا. لو هو يعني ما قدرش اطلع على وثائق انجليزية، في عندنا موقع ابن خلدون، موقع تعليم منزلي، موقع جيد. عندنا صفحات على الفيسبوك اسمها مثلا تعليم المرن، فيها مجموعات كتيرة جدا، أسر، معظم الناس مستوى التعليمي عالي جدا، مهندسين، دكاترة، تربويين، أساتذة جامعة، كلهم الفكرة دي اللي احنا بندنن حوالينها، اللي هي ايه؟ الوعي بأنه هو في هناك بديل للتعليم المؤسسي اللي كل الناس ساخط عليه بس مش عارفة ايه البديل. يعني واحد يقول لك خلاص احنا متعرفين ان التعليم في المدارس وحش، والتعليم الخاص او الانترناشونال او كذا هيخليه يبعد عن اللغه العربيه والعلوم الاسلاميه وكله باللغه الانجليزيه وحاجه زي كده، طب ايه البديل؟ فاحنا بنقول ان دايما البديل اوله بالوعي، ان هو يبقى عنده وعي بخطوره اللي بيعمله، وعي بايه؟ ان في سكه اخرى، اللي هو المفهوم اللي احنا بندندن عليه من في هذه الحلقه، اللي هو ايه؟ فكره التعليم المنزلي او التعليم اللامدرسي. لو عايز يقرا وثيقه او كتاب مكتوب بالعربي، في كتاب الدكتوره وفاء البسيوني، كتاب مصر بلا مدارس، كتاب في الجملة جيد، وأظنه كان رسالة جامعية يعني ماجستير أو كده. لكن الاختلاف الوحيد مع محتوى الكتاب إن المحتوى كتاب جيد جدا في التأريخ للعملية التعليمية، التعليم المنزلي بره ونشأته وجزء كبير جدا زي اللي احنا طرحناه في الحلقة. النقطة الاختلاف الوحيدة مع طرح الكتاب للي هيقرأ الكتاب يعني هيطلع عليه، ان المؤلفة شايفة ان هذه القضية مخاطب بها الدولة هنا في مصر. يعني انت بتقول للدولة لو سمحتوا يا اخواننا اعترفوا بالتعليم المنزلي عشان نتوسع فيه، والدولة هي مش يعني هي دي النقطة اللي بحسها مش قادرة يعني تاخد بالها منها، ان الدولة شايفة ان ده فيه خطورة على هيمنة الدولة. يعني هي الدولة مش هتساعد في ده، الدولة بالعكس هتسعى ضده، ان هو ايه ده، هو في كم كبير جدا الناس هتتعلم بره المدارس، يعني دول هيبقوا بره سيطرتي، يعني هيبقوا اتعلموا حاجه انا ما اعرفش عنها حاجه، فهيبقى خطر. وواحد يقول طب ما فعلا ده صحيح، وده اللي بتقوله الباحثه، بتقول الناس لو اتعلمت والدوله مش عارفه هي اتعلمت ايه ما ده خطر. هو السؤال العكس بقى، هو احنا شايفين ان الدوله بتعمله نفسه خطر، والا منتج الدوله التعليمي سيء جدا، مش سيء بس سيء جدا. فايه اللي يخليها مجرد ان هي المؤسسه الرسميه تبقى هي مرجعيه زي بالظبط، وكان لو يعني خلينا الموضوع طبي، احنا بنقول ان المستشفيات الحكوميه سيئه جدا، ده باعتراف الدوله باعتراف المجتمع. واحد يقول لك خلاص نعمل مجتمعات خاصه او اهليه ونجيب ناس متخصصين بتاع الدوله، تقول لك لا انا مش هضمن كده جوده العمليات الطبيه. طب هي اصلا قادره تضمن جوده العمليات الطبيه في المستشفيات الحكوميه اصلا؟ تمام، فهي دي الفكره. ده يعني من باب الامانه العلميه يقتضي اللي هو التنبيه، ان اطروحه الكتاب جيده جدا من ناحيه التاريخيه. من ناحيه تصور ان الدوله هي المسؤوله عن ده، لا، هي اصلا التعليم المنزلي ده صوره من صور معالجه القصور في اداء المؤسسات الحكوميه في احد الجوانب، في قضيه التعليم المنزلي هو الجانب التعليمي. فهو ده محل عدم الاتفاق مع اطروحه الباحثه، لكن الكتاب في الجمله جيد جدا في هذه المساله. فاحنا قاعدين يعني من باب مساعده المشاهد ان هو عايز يتوسع في المفهوم ده، موقع ابن خلدون، موقع على شبكه الانترنت، صفحه التعليم المرن على الفيسبوك، صفحه جيده جدا، والكتاب اللي هو رساله ماجستير بتاع الدكتوره فاء البسيوني في مجمله جيد جدا. يعني انا اللي ارجو ان تكون الفكره العامه وضحت، اللي هو سعي الوالدين لان هم الدخول بجديه في كطرف فاعل في العمليه التعليميه. يعني واحد يقول لك ايه، انا ادفع لابني اي مبلغ من المبالغ عشان يوديه مدرسه يتعلم، المبلغ ده لو انت صرفته على نفسك وعلى والدته ان انتوا تاخدوا دورات تربويه وانتوا تمارسوا جزء كبير جدا من العمليه التعليميه، ده افضل ليك وليها، افضل ليك وليها وللطفل، يعني افضل للوالد والام وللطفل. بدل ما انت بتودي ابنك من اول رياض اطفال، الناس دلوقتي مهتمه جدا من اول رياض اطفال، يعني طفل سن عنده 4 سنين بيوديه مدرسه او حضانه عشان يعلمه، لو الجهد ده يعني انت موديه مدرسه او حضانه عشان تبقى مدرسه مهتمه ب 10 اطفال او 20 طفل او 30 طفل حسب بقى قدراتك الماديه وطبيعه المكان اللي انت هتوديه، لو امه او ابوه هم المهتمين بالعملية التعليمية، هيبقى معلم واحد لطفل واحد كأنك مدرس خصوصي. واللي يزيد كمان ان هو العاطفة الأساسية ان هو أبوه أو أمه هيبقى أحرص الناس عليه، بس ينقصوا عملية الوعي أو عملية التربوية. فأنت بدل واحد بيقولك دايما الشعب المصري بيحب يلف حوالين نفسه بيجيب الحاجة بالمقلوب، أنت بتعمل إيه؟ يقولك أنا بشتغل. والدته بتعمل إيه؟ بتشتغل. ليه؟ عشان نجيب فلوس. ليه؟ عشان نوديه مدرسة. طيب المدرسة دي تكلفك قد ايه؟ الفلوس اللي انا بشتغل بيها. طيب يعني والدته على الاقل جزء كبير جدا من الوقت اللي هي المفروض بتشتغل، ولو هي وقفت الشغل ووقفت العملية التعليمية، المدفوعة الاجر اللي احنا بنقول مدفوعة الاجر بشكل باهظ وفي نفس الوقت غير مجدي، لو وسعت المساحة اللي هي بتديها للطفل والمساحة اللي بتديها لنفسها ان هي نفسها ترفع من وعائها التربوي، ترفع من وعيها التعليمي عن طريق شبكة الانترنت، عن طريق شبكة البرامج، عن طريق المواقع أو الصفحات اللي احنا أحلنا عليها، عن طريق القراية في المجال، هتبقى هي أنفع بكتير جدا ليها ولأسرتها وللطفل من الناحية التربوية ومن الناحية النفسية ومن الناحية العاطفية ومن الناحية المادية، لأن ده الأسرة المصرية أسرة يعني أسرة سيئة الحظ، أسرة عليها ضغط مادي ضخم جدا عشان تعمل العمليات الأساسية. يعني مش عايز هو مش بيسعى الضغط المادي ده عشان يعيش في رفاه، لا ده عشان يحقق، عايز يعلم ابنه يعني الحد الأدنى، وبعد ما يعلمه بيصرف عليه مصاريف كبيرة جدا وبيضيع أكبر كم من وقته ووقت الأسرة كلها في العمل عشان تغطية المصاريف التعليم، في الآخر بيحصل على تعليم هزيل سواء مؤسسة حكومية أو حتى مجتمع خاص. ولو بيصرف مبالغ باهظة جدا عشان يتعلم تعليم خاص، بيظن كثير من المصريين ان التعليم الخاص او الدولي الانترناشونال او غيره في مصر مستوى يعني كويس. اي حد متخصص في التربيه يعرف ان لو قورن التعليم حتى الخاص في مصر تعليم الخارج او اي معيار دولي، يعرف ان هو مش كما ينبغي ولا يستحق كل هذه المبالغ التي تدفع في مجتمع بالكاد يستطيع توفير اساسياته. شكرا لكم وبارك الله فيكم، نلتقي في الحلقه القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.